وهما نظيفتان فلا حرج عليه. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي ذات يوم لاصحابه فاخبره جبرائيل ان في ذلك نارا فخلعهما واستمر في صلاته. ثم خلع الناس نعالهم فلما سلم عليه الصلاه والسلام قال ما لكم خلعت نعالكم؟ قال راينا كرخاه نعليك. قال ان جبرائيل اخبرنا بهما قدرا فاذا اتى احد المسجد فلينظر فان راى في نعالي اذنك ليمسحه ثم يصلي فيهما. فدل ذلك على ان الصلاه فيهما سنه وطاعه وقد فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الاخر ان اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم ولا في خفاف خالفهم او كما قال عليه الصلاه والسلام. هذا كله يدل على ان الصلاه في نعلين او في خفاف سنه خلاف عمل اليهود والنصارى. فاذا صلى فيهما فرضا او نفلا فلا حرج في ذلك، لكن بشرط ان يعتني بهما ويحرص على نظافتهما قبل دخول المسجد. وان خلعهما اذا كان المسجد مفروشا إذا خلعهما وجعلهما في محل خاص بالنعال أو عند باب المسجد لئلا يقدر الفراش فهذا لا بأس به، لأن الفروش قد تتأثر بالنعال وقد يتأثر الناس بما يقع فيها من غبار أو أوساخ. فإذا تركن عليه عند الباب وفي محلات معدة للنعلين فلعل هذا إن شاء الله يكون مناسبا من باب العناية بنظافة الفرش التي وضعت في المساجد. وملاحظته التي يقول فيها ما حكم من ينظر في ساعته وينشغل بأعمال جانبية في الصلاة؟ هذا لا شك أنه لا ينبغي يشتغل بالساعة أو بلحيته أو بثيابه، هذا عبث. المشروع المؤمن أن يقبل على صلاته وأن يخشع فيها لله عز وجل. الله يقول سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلا يليق بالمؤمن ان يشتغل بالساعه او بلحيته او انفه او ثيابه، بل يقبل على صلاته ويضع يمينه على كفه اليسرى ورصه وساعده خاشعا مطمئنا في صلاته. هكذا ينبغي المؤمن، ولا يليق به ابدا ان يتشغل عن ذلك عن صلاته بشيء من الامور الاخرى كالساعه او العبث باللحيه او بامور اخرى. لكن الشيء الذي يعفى عنه الشيء الذي يعفى عنه ولا يضر الصلاة، لكن ينبغي المؤمن أن يلاحظ هذا حتى لا يخطر منه هذا الشيء. نعم. بارك الله فيكم. أخيرا يقول الأخ المصري من مركز أبو حماد، يقول حصل بيني وبين أهل زوجتي خلاف، فقلت لزوجتي إذا ذهبت إلى منزل أبوك فتكونين حراما علي كأمي وأختي، فإذا ذهبت إلى منزل أبوها بعد ذلك ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. هذا يسمى الظهار، إذا فعلت يكون ظهارا عليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. والواجب عليه ترك ذلك، لأن هذا منكر من القول، فليس له فعل ذلك. من يتق الله ويحرص على ترك هذه الأشياء، لكن متى فعلها فعليه التوبة والاستغفار وعليه الكفارة قبل أن يمسها. قبل أي سماء السماء. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من المرسل مصطفى عبد القادر من الجزائر ومقيم بليبيا، يقول في رسالته: ما حكم المرأة التي تجهض حملها وله من العمر شهران، وهل يجوز قسمة التركة قبل أن يوضع الحمل؟ أفيدونا أفادكم الله. الإهام فيه مضار كثيرة ولا ينبغي، والصواب من قول العلماء فيه أنه لا يجوز، هذا قبل التخلق. فإذا تخلق ونفخت فيه الروح حرم صار قتل، لكن قبل أن ينفخ فيه الروح قبل 4 أشهر لا يجوز، لما فيه من العدوان على نفس قد انعقدت أسبابها، ولما فيه أيضا من العدوان على تكفير النسل والشيء الذي أحبه الله وشرع سبحانه وتعالى عباده وتكفير النسل، فهذا يزيله ويقلله ويقطعه بهذه العملية. فالإجهاض في هذه الحالة غير جائز. اللهم إلا يكون في 40 الأولى فقد أجازه قوم من العند في 40 الأولى ما دام نطفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، وتركه أولى.